بسم الله والحمد لله. قال الله: فلا اقتحم العقبة، سمى فعل الخيرات اقتحام، وذلك ليبين الله سبحانه وتعالى أنه فعل الخير يحتاج إلى نوع من المجاهدة والمشقة ونوع من التكلف والضغط على النفس، فهو مثل الاقتحام. فلا نتوقع أن يعني فعل الخير قد يكون ميسرا دائما على النفس، لابد من نوع من المجاهدة والاقتحام.